ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. برمتي خواهي قولا تبارك وتعالى أين بابك نيو تازيا كبرتي على باب العفو والإعراض عن الجاهلين بشكل باري عفو إنسان عفو يهبت عفو لأصل الزبان عربية يطلق على خالص الشيء عفو لأصل لغية بشتي بخت وتري خالص وبالفتي شتيك بوتري العفو وهروها وجيد شتي باش بيوتري عفو وهروها على الفضل والزيادة شتي زيادة بيوتري عفو وهروها بشتي سهل وعلى السهل الذي لا كلفة فيه شتي كي آسان تكلفي تيان بيوتري العفو أمرتي لا معنى عفو زيادة رجلة كاملة نزيكا لا كوتايكي وكبرتي لا شتي سهل آسان زور لي كردون وتكلفيتي أنا إت أبرتي لا لا العفو. باب العفو والإعراض عن الجاهلين عفو وإنسان بشتكى لجاهل لخلق نزان كان بشتكى لجاهل خلق نزان كان سبعد بويك يعني شيء بشتكى لجاهل خلق نزان كان يعني معاملين لقل مكة هل سوكوتين لقل مكة لبروي قرس لبروي تيناغا وهروها لتفسيري وأعرض عن الجاهلين الدجر وتراوى أن تصل من قطعك وبرتي لا إعراض عن الجاهل بشكي إلى خلق نزانك نفامك تيناغا بشكي إلى خلق خراب وازي لبيني بريتي لشي أن تصل من قطعك كاتك سرد لنا ذات وسري ليبدي أما يك دو وتعطي من حرمك كسك بيدنا ذات وبيبدي وتعفو عمن ظلمك أو تعفو عمن ظلمك ولا كسي ببوريك الظلم استمد ليك هو بريتيلا الإعراض عن الجاهلين بريتيلا فشكر دن لجاهل كان أفرمي وأعرض والإعراض عن والإعراض عن الجاهلين بشكر ذل الجاهل كان إعراض شيء برا كان بديتي على كردي يعني بشتي لي كردن بو بشتي لي كي بو الشر كي كم كي توا بروفيا كات الدات الدميوا سيكي كرد جواب الدايوا الشر كي بو والله من الدايوا شر كي زيادة لك شر كي زيادة لك أبو الشافعي فرمي قالوا سكت وقد خوصمت ألين بيدن بي لكاتك وتقصد بيك أنه ليتي شان برد وبقص كردن قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح جواب دانا ودرك هاي شركاته وأعرض بشتي ليكم إهماليكم روي بينا دم شار سر لو تروي بينا دي إهمالك أما برتيا لو أعرض عن الجاهلين بشتك لخلق جاهلك. قال الله تعالى خذ العفو خذ يعني اقبل عفو ورقرة عفو ببا عفو ذهبي خذ العفو يعني يا رسول الله أو ببا كآسانة كسهلة كسوكة بخلق أم إسلامك ودرسي بيش وش باس معك بحديثي شيك وتايما بيانا حديثي ألا أدلك يا فرمي ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب آخر حرامة آخر حديثي درسي بيشو آخر حرامة لسألها مو قريب قلت ما قريب يعني شيء قريب من الناس نزيك بلا خلق نزيك بلا خلق لك الخلق ذاني شيء كسي قوش غير نبت كل قريب هين إنسانك هين بأحسان بيت يعني هين في قضاء حوائجهم تجيب جاكرين كاروباري خلق هين به وتما نبلا يو بلو كم ملا خلق له والله لينا أو قرآن مدري والله نايدا بيت أو يشبك والله نايكا رزاقران خوين تال نعم مسلمان خوين تال نين رزاقران نين كل هين لين هل وها إنسان بيت شي بيت لين بيت نرم بيت إنسان بيت نرم بيت يعني وقار وقاري هبت لسر خو بيت هلا شن بيت لين سهل آسان بيت بمعنى بيشو تركاتيا يقضي حوائجه سهل آسان كسك قرز قران ورزا قرزني خن تالني خذ العفو وأمر بالعرف أفرمي أي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم أو بك أو أندي آسانة أخلاقي خلق تحملي بك وأمر بالعرف فرمانشك بتشاكا فرمانشك بخير وأمر بالعرف لبخاريات وابن الزبير فرمي والله خذ العفو وأمر بالعرف دان بزيوة إلا لباري أخلاقي خلق ونبت شون ما ملقى الخلق هاكي خذ العفو هل سكون لغا الخلق بآساني ما ملوك لغا الخلق اشتيق ملك مكلت وانا وتحمل وقدرة هل سكوتي خلق نبيت خذ العفو وأمر بالعرف فرمانيشك بچاكا وأعرض عن الجاهلين لا جاهل كان يجولك وروبشتين لبكا وبجل الجاهل كان بكا جعفري صادق ألن وتويتي إلا قرآن هيج آية يكنية كوكروي همو أخلاق كان به بقي أم آية ألن أخلاقي كوكردوتهم آية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل قال تعالى فاصفح الصفح الجميل بروردغار فرمي أي رسول إخوة ما مضي لقلبك ما مضيك جوان صفح يعني أما صفحة فاصفح عنهم يعني أعرض عنهم بلان بواتيك بشتين لبكا نبواتي لين ببورا كاتي لكسي ببوري ربروي نابيتو برانبري ناوزي شري لقلبكي وازي ليزين عفوية قلتوا بشتي ليكي أو اللواتو فاصفح عنهم يعني عاملهم معاملة حسنة بها شويكي جوان ما عملوا هل سوكوتين لقل أبكا عاملهم معاملة الصفوحي وقال تعالى فرميه الوهاب الرضغال فرميتي أم آية لباري أبو بكر صديق ويرضي الله عنه وليعفو واتبا ببور لو هلانيك لبران بركان ينوشاوتوا وليعفو وليصفحوا با بشتشكن هميشه لبرچاويان نبيت او غلاني كردو نبيت برچاويان عقوبيان بدن وسرزنشتيان كرز او غلطي كردو يعني لا بشتك لها لكي عفو جواز لصفح هي عفو اكا بس هميشه غلطك هي برچاويا صفح او ثاني غلطك لبيكي بشت اللي بكي وازي اللي بير خوتي بويتو وليعفو وليصفح وبا صفح يا نبيت با صفح يا نبيت ألا يحب تحبون أن يغفر الله لكم أي حزنا كان خواهي قول لتان ببوريت عائشة كتشي أبو بكر رضي خواه لا هردو كيان بيو عائشة خزاني بيغم رأي صلى الله عليه وسلم تومتي بوكري بتومتي الزينة بمصطحي بوري أثاثة أو بكي بابلين بلكم مصطحي كيقول أما يتلفزان مصطح دابزي وكا ميمزاي أبو بكر ميمزاي عائشة وبختاني كردوها بو عائشة لكانت يكا بنان وموتشو نفقي أبو بكر أجد سبحان الله يعني جاء زور يعني زور داخي قرانا نزيكي خود خيانة ديبكا نزيكي خود قصة ديبكا وخلق أجر كسيكي خلقي بونا شاريكي تر غريبيك ند ناسي قصة ديبكا خلق وآسان بروي بينا كان قلتو لكوي ناسي بلان باء موزاكي خود قصة ديبكا با ميمزاقي خود درخنا دي ابو كده بزن خلق شيلا نالا كاكا ميمزاقي خود تي خوي باشا يناسي بويا آيتك أك أبو بكر بيني مصطح بختانك بوي لقل صفواني كوي معطلة عايشة زيناي كردوا لوانيك أو قصاكات موشكي لي بري باركي لي سن نيه دا بيتر أم آيته لو بارو دا بسي لي أم بوبورن عفويان كان آية حزناكن خوالتان خوش بي أما بلقي له سر ويك كسي خلق عفوك أخو عفويك أما قصي قال قصانيك أهل كلام وأهل تصوف زور جاري ألن التخلق بأخلاق الله كمن حزلهم صالحناك مبشر عيشي نازان التخلق بأخلاق الله. يعني صفات كان إخوة يقول تبارك وتعالى تشيها لوانيك أشياء لأخوة بالرزيني توقو صفة الرحمة صفة عفو لأخوة بالرزيني تولى أخوة تجيب جيكي. وقال تعالى والعافين عن الناس وهروها أفرمي وأوانيك عفو عفو خلقك ولا خلق بولن والعافين عن الناس يعني عقوبي خلق نادا لسأل أو تاوانيك الشايستي عقوبة دان عقوبي خلق نادا والله يحب المحسنين خوي يقول المحسنين كان يخو شوي أظن يكي اللي بيابتشا كان كويدك إيها ذي كردوا أظن أم آياتي بو خوين دوتا ويستيوت عقوبي بدا أظن جعفر بو رضا إخوة اللي بي وغير جعفر بو أو اللي بيدم ديكي كلا آل بيت والله أعلم أظن غلطك قال يكي عقوبي بدا أظن فرد قال فرمتي والكاظمين الغيظ يعني خف يعني توريك بخوره الله توريك إخواته الله توريك إخواته فلو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأوانيك لخلق عفوك الله أوا توريك إخواته وعفوش تمكت الله والله يحب المحسنين خوي يقول المحسنين كانوا شاكر كان يخش الله برو أنت حر لوجه الله برو لفينا إخوة عزات تمكت. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ورد بنقول لك الله سلم آياته ولمن صبر يعني خوي ومن صبر أو لام لامي توكيل حزك يقول لامي قسم إن ذلك لمن عزم الأمور واتسين بهركس الصبر بقري لمن صبر خورا قربي وغفر وهروها ببوريت إن ذلك لمن عزم الأمور أما براسي لشتا لكارهارا قورا كانك إنسان بيلا خويا جيبا جيكا لوتيايا هبيت لعزم الأمور أما بريتيا لعفو كردن لخلق سياركت جير داوا سياريكت أكيشت سياركت سياركت أو شختو زرري لسياركت أيدا ونو بانزق لا لسعركي دا أقري أو زرريش إدايتي شاكي كيتوا بينج قلا تكلفة كاما چن قلا أما بيز قلا بينج شاكر نوي وبانزج لسعر كي داب زيني وكو الشرع إخوة حلالة بيب بجيري هرشي زرر كي الشرع حلالة بيب بجيري أقل بس الميني ختاي أوا أي أقل عفوي كي باشترا يا وريري لي باشترا أكينا دو بشو أجر جنجيكي هلا شيء، بتوه أما ششم كسيتي، أما بينجم كسيتي، أما شوارم كسيتي بس عار الليلة، عادتي تكسك، بالدوامة، جنجيكي هلا شاء للسريع بكولان هورين دن ممسجل برزكاتو، كوني اللي مشتهنا، بس عفوي كي بياني كتري بدبخت كردو، علينا عفوي نكى، بيز قلاي لي ورجلا، أجر بيز قلا شكا بيك بسوي قلا. اگر پنجا گلا شکا هز حزه کم بکیتا پنجا گلا لیور کری لیشی خوش نمی بو بوی بیتا پندو عبرت بو خلقی تر با عکسی وی خلق استفیر بونا هرچی یک بی بصلح کوتای پیانن غلطا و هرچی بی بصلح اوین بصلح کوتای پی بی باشا کچی بی کم مصلحتی بی بوی پروتگر تبارک و تعالی لقرآن کباسی صلح کافر میجی و این تعفو و تصلحو عفوك صلحي بدوا به أو باشا صلحي بدوني بخرافه وعفوه أجر كسي دوم كابرايكي لسرخو كابرايكي ريكوبي قدر إخوه هو كارياته تبيشه وسعرك داتي لسعرك أو أم آية الشمل تكا إن شاء الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يا لأيتي كتلا فرمي الله هو خير للصابر أجر صبر بقرنو عقوبين دنو سزاين دنو غرامين خن يتر حرج ولا عقوبيك أو باش تربوتان وخير تربوتان والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات كان لم بارو فرمي زور زور معلوم معروف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فرموه هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد آية هيج روجك البسرها تولى الروجي أحد قرس تربي الروجي أحد ديار زوري بسرها توصل صلى الله عليه وسلم حتى رباعي كان يرسل إخوة أشكال دانا كان يبيشوي في أمر إخوة أشكال صلى الله عليه وسلم و بريندار به پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان دورین یعنی حالتی نفسی زور ناخوش بتابتی دوای سرکوت نکی بدر هات بو نفسی زور ناراحت بویا الله روج یکتناتو بسرت ل روج کی روج احد ناراحت تربه قال لقد لقيت من قومك ما لقيت براسي زور مشش بدس قومك توي عايشه سيري ام حديثي كانوا هزب اه وحسرتي كي زوري بيغمري خواك عليه الصلاه والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت زور مشش والله بدس قومك تو زوري ان بيكردم زوري ان ازردم بلان بيغمري خوان مني رحمه للعالمين يكو. وكو استلم حديثه وزيات البد لك يكشر رحمة للعالمين يك أفري وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة وقرسرين روجكم بسر هاتبه يا لقرسرين روجكان وكأنه روجكاني زوري قرسي تيدابه نالي قرسرين روج الله الذي روجك لروج قرسكان كبسر مات به يوم العقبة بوا روجي عقبة بوشي في العقبة والله بمدر نكود وجهي ناوناني بيوم العقبة شيئا بوشي في يوم العقبة أمشو هنا كويا بوشي في أوتري لشرح كانشا هنيك سير مكرد اشتكي وهم حاصل مكرد إذ عرضت نفسي أو أقصي كيجبو أقصي ابن علانة لا دليل الفالحين شرح رياض الصالحين أو هذا الله وخوش مقرام طبعا أني مصادرتها ما شام كذاني شروحاتي أم حديثة بومدرنا كود عقبة هني قصوشتا كان يعني هني قصوشتي أنا توب الله ميشي بش أستورنية إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليلى ابن عبدي كلال أو رجيك خم أما توب الطائف طبعا ما الطائفة أو رجيك خم عرضي ابن عبدي يا ليل كرد ابن عبدي كلال كرد فلم يجبني إلى ما أردت ولامي داوا كاريكم إن داوا كواب مقرنا خويان وبشجيريم كن لقياندني بان موازكم شكا أبو طالب مردوا خديجة مردوا صالي دواي صالكاني ديا دا صالة بيغمبري خوايا عزيت وآزاري خوي صحابة كاني دوجار هجرتي حبشيان كردوا خلقي زور عذاب أدري أو بشتو بنايك هيبو نماوا إلا أخواني بتبارك وتعالى توشي حالتي النار حتي زور القرسات هنا أضيء فلم يجبني إلى ما أرد الراد لما كدر جبلكو شوينيك بيجي كاتوا شاريك ببيقرية أخوي أخوي حرضي خلقي طائفك أضيء بلام أوابت والله ميدا وكاريك منادنا فانطلقت وأنا مهموم أضيء كوت مري بينيم جواب منادنا أضيء حتى أسلوبي شان ناشرين بو خلقي الطائف وكل الريادات وعزيتي في أمري خوان داولة سلو عليه الصلاة والسلام أفرمي فانطلقت وأنا مهموم زور بتاقد بم أميش برقيل سوري كبي أمران يخوان مروف أعراض بشر يكان دين بسر يعني لخام لخفة نخوشي وإلى آخره دين بسر يعني معصوم نين لو يتوشي نخوشي نين دين بسر يعني ويفرمي أنا مهموم وأنا مهموم على وجهي زور بتاقبه خمبار فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب الله بآقاب موش منها توا حتى وام كرت تماشاك مهما قال قشت متى قرن الثعالب قرن الثعالب يعني قرن المنازل قرن المنازل ميقاتي خلقي نجدة من شو متى قرن المنازل هربكو أبيار علي ويا شو متى أبيار علي منطقيك ناوتشيك ميقاتي خلقي نجدة دين لبي إحرام بس فرفعت رأسي سلم برزة وكرت شكوتي مهموم على وجهي فرفعت رأسي سلم برزة وكرت فإذا أنا بسحابة قد أظلتني تماشاك مهوري كبوة السيبربو خوش بيستي إخوايا ديني إخوايا قيني بلام ضليكي باك وعيش الله قومك هناك أزهري أدن نعلي إخوالنا وتاندا بأي فريشتيك دي هوريكي بوغري هوريكي بوغري شكرا زور قوري أنبياء غمر عليه الصلاة والسلام بأي هوريكي بوغري ببيت السيبل، فنظرت فإذا فيها جبريل. تماشاكم جبريل لسريتي. طبعا لشيء أصلك خوي شي نبوه شكر دو جار بيني ويتي بشي أصلك خوي. فناداني جبريل باني كردم فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك. فرور قال قوي لقصي قومك توبوك بتو كردي يعني شيئا بيوتي قوي لي فاي فرور قال بيستي فاي فرور قال بيستي أو صحا قد سمع قول قومك لك فاي فرور قال قصي قومك بيست شيئا بتو توتي والله من دايتوا وما ردوا عليك تيش والله من دايتوا وقد بعث إليك ملك الجبال فريشتي شاخكاني بولا روانا كردوي فريشتي شاخكاني بولا روانا كردوي لتأمره بما شئت فيهم بؤوي أوي أتوي فرماني بيبكي يعني شي تيدر بعدين بيان كجي لنا بيان بري فرماني بيبكو جي بجيك فريشتي شاخكانا دو شاخت بؤ داتا قيكا وكوتون هردو دسي خد بيتا قيكا حجل لا يقول زبقرانية لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي باني كردم يا رسول الله أو يا محمد وكي سالي السلام عليك ورحمة الله وبركاته إن الله قد سمع قول قومك لك سلامي كردو لي وفرمي أي محمد خواهي قولا بيستي قومك يتوشيان بيوتي وبيستي شيبتي والله ميان دايتوا وأنا ملك الجبال وأما توجر دبارك أنك أخوة بيستي ويبي بلين خمد نبيت هاي تجير عنايتي خواه وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان أقر لجر عنايتي خواه بخمد نبيت حجر هذا بيايك تاقو تنيا بخمباري لطائف درجة كزجيناكاتو روجر ديت الطائف وديت مكة معزز مكرم جيشك إلى قلايا صد هزار كسر أم أخوائي دلطان بيتا قد نويد بديج من أنا الدين بتايبتي إيستا ألم روجانا صولة وجوليان هي ودسيان بالايا وباراجر دسيان وجاتي دينك بيتا قد نبن دين أو نأطوار طور مراحل قناة غواي بالريبة زهر أرونا ما أنا أرون كفي كفن فأما الزبد ظلم بو آيات الزهر خوش زهر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كف أرواد أو يسودي بخلق به أو دمينته أروها بآية إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقد بعثني ربي إليك من فريشتي شاخ كان مخوان أردني بلايتو خصوصا بلايتو آتو شيء أفرمي لتأمرني بأمرك أمر أمري تويا أمري تو خوا فرماني كله جيب جيب كري بس بلغي يا رسول الله إنساني بالرئيس كيدا لك أو كاتي بطواني الطولب وكاتوني كاتو نجاو كاتي نطواني واز بيني لتولا كرناو الله فما شئت شي تبي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أقرب تبي أو دو شاخة كها طائفة هبين دو شاخ أعوى إذن بقيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي والله والله مروفي والس الأرزنية نجبو وناجبت أو محمد عليه الصلاة والسلام من مثل محمد كيف محمد عليه الصلاة والسلام البويا حسان فرمي فشق له من اسمه ليوجل له فذو العرش محمود وهذا محمد لنا بخوينا يبدأت أشي خوة محمودة يغمرج محمد عليه الصلاة والسلام أفرمي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بلکو امید کم خوای جور تبارک و تعالی لپشتی امانه و لپشتی ام خلق و کافرن پیم برمان پی نه ین خلقانی قدر که ک خوای جور بتاق و تنها پرس مشکی و قرار دن چنی کفری پیا کن چنی بدروی خانو لبیری نشو ک خوا وعده پیدا و سرکی هر بیری حالی نا پلم نیا امید کم خوای جور تبارک و تعالی لان وی امانه مسلمان در که اگر لخوشیان مسلمان بو يا ابي خلقي طائف مسلمان بن اويك بي سوتانا اذن خشكي بي غمره عليه الصلاه والسلام كل التاريخات وناويش شيماء شيماء لحرب الطائفه جد بلاي بي عليه الصلاه والسلام غنيمته مالك يزور يا طائف دسك يا طائف شنو يزور خوش حتى اهل علم كبير من الطائف اذن طائف الله الشام واخوي قوله يا ناويتي لنا وجرقين نجد داينا شنو يزور خوش چون کورس عراق سيدي خوارقي همي بيابان و تپوتوز تيت ام كردستان الله ولاتي كتره طائف واتاني شنو زور خوش طائف الله جا دسكوتي كي زوري عند دسكوت دسكوتي جن لشر الطائف بسر صحابه دا بشكرا همش تدا بشكرا هات نو مسلمان بون شيمايان كرده شفاعات كاربو او اي مالو انك كان ببنوا رسول غاوتي بن هناك اخو مدمو بشكي خو كي جيداته وبشكي خو بابي انداته اذا لو بخلك كي زول بشكي خو داو جا بس كما لا شي باسي عفوا انسان لي برده بيت انسان لي برده بيت هر كسي لي برده بو غوري او بكنا قاعده ويا ثور رسي جنت بنوسن بس غوري لي برده انسان يبچوك دائما اروی با منتان ببینم. انسان که اشتهای قومی سری بچوک بچیه که تو راهی حالش راهی پلامار داد برم دن و آف کم دعایی یا کم کس او سر دویتو. اما اول کیتر انسانی عاقل و حازم حل یا کم لحظه و هست روی رعف بیلی چیه بیلی دواروجی. اوی عاقل یا کم روجی که بعقل دوای حاضر روجی که. دباريكم او عاقل يكم رجيك على كاتي مصيبه بعقل دو يحاول رجيك دو يحاول رج بعقله ببينا شلون دانشتا عاقل دانشتا اي عاقل شلون دانشتا يكم رج عاقل دانشتا بعقلك دو يحاول رج عقلي لا تعقلك وعنها لعائشه وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده حسب كما حديثا هرچی ملحده بی بیسید بایی لقارش و خوی پیانه که اما اگر روابی که پیغمری خواه نناسن چه جای اوی گمانه بم بی ناسن بلام هوا آرزوی انوائن لیف که شوی نکو افرمی پیغمری خواه طبعا حمزه لمسلمات هو حدیثی پیشون متفقون علیه بخاری مسلم رویتیان کرده و یکی پیشون گران و امج مسلم رویتی کرده أفرئ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيدي بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام هرقيز بدس يقول له هيتي ندا نيدا ولا هيشتي ولا امرأة لا أفرتي شي ندا ولا خادما لا خادمك شي ندا برسالي باشا أفرتو خادم خزمتكار شيئنين شيئن يا شنين شتن وانيا هموش تيشتا هموش دي مروف بيت دار بيت بردشت اي بو چي الله لهي چي ندا و دوائت يلا لأفرد و خادم شي ندا لبر اوي أفرد و خادم زور جار ليا ندريت أسيرا جردستن ظلم مظلوما زور جار بو معرض بو ليدان خزمت كار دوائش تكي لغنا هنا تورابه ليدا أفردتك رسول اخوة بو فرمي استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لغل عفرتان باج من أسيري جردستان اي بيهو نابيني الظالم جنكي قرتو انا نايداني جرد التلفزيون كان شينو سوري كردوتو ليداو عفرت لاواز قوتي بيهوي نية واز لوانا بيرن برا كان معلن جنو بيهو يكسان قصي خو يعني قصي بينا يعني قصي خوشي لخوشي ويانتي اما لواقع جن تشاري بيهو ناك الصلاة بيهوي جنية بيهوي ظالم بو او سجن بدبخت يا بدسي و بيستي بام اوامر شرعيانه هي ريكيكاتو بيستي بايتي اوايا كافر مي ان الله علي هو علي برسلته اي بيو دزبرزونك إلى آفرتك بنا حق لكاتك أزاني ظلمك هربويا هني جر أبن لإسلام وألين إسلام الله يدي لآفرت إسلام الله يدي لمنا كابلاش وسقتي أكا على إسلام تويتي والله إسلام نيوتو دين شو لحديثك لمالك مين وتيان لا فريا كوتني كلام شعراني كرسان بوينا من الله كان يناو دوانزا صار عمري بو تماشا كين خوي خم كان دو چيتي وتي بوليسكا وتويتي باوكي افاري داو درجي هاتوتو كوتوها او ني لي داو او ني لي داو من الله كشو خوي خم كان دو دي اما كيما قبولك يعني والله بس كافر بي قبوله بس كافر بي قبوله روداي ولا كلا كافر كان رودا اشتي ولا لا مسلمان النبوة باوكي قاوا بي لقل منار اخويا بيغمري اخويا اسم بيغمري توي بيشاوي توي هرجيز لا كسينا داو اكيرش ادي لي ودمان بس يوانكي بو تربية وبو ادب باسي حود مرجمان كرت شن مرجمان باس كدر سكاني بيشو لشرح كتاب توحيد كبو بلي باسي نزقي هشت مرجمان كرت بهشت مرجم او ساطواني بدي لمنار يبدي لعفر أبي سوري نكات وأبي شيني نكات وأبي موري نكات وأبي أبي جان نكا أبي بود تشافي وداخلة ضلينا بي هبراكم هيش تكب بس بو أدب بس بو كابرة بخوي بشو تبلي أيوه كابرات بالشعورك بخوي أرواته لو صديت الصري أفرمي ولا امرأة ولا خادما شكا أم دوانا معرض البوز استملي كرد البويتي عطفي أنا كاو جيان يا بابا جيان كاتو من باب عطفي الخاص على العام أفرمي إلا أن يجاهد في سبيل الله إلا لكاتي جهاد بل اللي داني لخلقي داوة لكاتي جهاد دا سي كمزان بوشي لخلقي داوة لجهاد الرزا كاني رقنا خسوا دايتي لما كوتي برو دواوة سینه دا پیشو دایتی لو کوتی سینه بیره پیشو وی همویان سن لاشه انا همویان نوکو یک ریکو پیک بیت رسول اخو اما اینا دو کاتا کردو لنویجا لجیهاد کردو ایتی پینج دقیقه تر خلق بلاوی لیکن هیرش دروسه اگه هر کسی اروات بلا ام نا ابی مسلمان یک ریز بن ام درس زور گوری مسلمان برازا درسی یک ریزی لصحيح لصحيحين بغالي مسلماتها عبد الله كوري عمر أو غيره أو أفريق بيغمري خواه صلاة والسلام بخواه لسلبي نعماني كوري بشيلة وابزانم الله ريزا كاني ريكا كرت ريزا كاني ريكا كرت الله والله أدود تير چون باكي أكي ريكي أكيتو تير تان وشانوا كي تيري وشانوا تيري وشانوا مش تيري وشانوا تير كاتي اللار بيت سبحان الله نار روا أعواء روا بو بيتقين لار روا أبيتي ريك ريك ريك نبي لا ريتابي كاتي باكي كيف جوان جوان ريكي كيتو أفرمي والله وكو باكر دني تير جوان باكي كي آوار ريك من يكردو جالس حي جهادا ليداني شي بكاري أنا بور ريك كردنا وين وهني العلماء لأن للسواق لإمام سواق بكاري ندا لخلق كبوي رزقان ينبير ركاتو سي إسلام كانت ديني تنظيمة أما ديني آخر زمانه أما الدينية كتا آخر زمانة بيت جيني تنظيم أبي همو يريق بينا بك السن صني لولا بيشتر بي أما أخلاق ما أنت يعني مسلمان كان بويا واحد طلع كان من دول ليك بويا يفرمو لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم بين وجوهكم رزا كانت ريكا خان نايكا والله إخوائي قولا جوازي أخاتا بين دمو شاو كانت أنا بو دمو شاو جوازي أكي كي دمو شاو جوازي أكي تبيني و تور جري أو رور جري أو كاتي قصتان ويكون نوي يعني كاتي كالرزة ويكون نوي سيان بلغي خلافي دلتانا كدل خلاف دروس ولا دمتشاوش دروس بي وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه هل جيز الرسول يقول عليه الصلاة والسلام اشتيكي بلان بل نكراوة طولب كاتو لبر خاطر نفسي خوي بو نفسي ها لبر نفسي طولب كاتو هل جيز نبو طولب نفسي خوي بكاتو صلاة والسلام يقول عليه السلام فينتقم صاحبي إلا أن ينتهك شيء من محارم الله مقر حرام كرابي أو أوسى فينتقم لله تعالى. تولي كردوت ولا برخوا تبارك وتعالى نقل بر نفسي أخوي. أما درسي زور قولي تدا درسي اللي بردي درسي أوي جيان بوخوا مردن بوخوا إنسان نفسي أخوي بغات اللاوة وهروها إنسان دزبرز ونكالج نكيل من على كاني إلا بيويسكا أمش بريتي لا أو بري عقل عقل بلي عقل بيويك لبين دو خيار أجنك إلى لا خرابة لبيني أوي طلاقي دا لبيني أوي وسيليكي بيش وقت بقلي تبر عسى ولا على نقاط طلاق شكو الطلاق قورتنا أو جو تاني ليدانك بوحة وتجنرجيك باس ما كرت بويجنك بخويا بروتو بيتسري كم ينشاك يكسر طلاق يا أمها ما بقلي تبر كم يعقلانتنا ليدانك بو مرجانيك باس ما كرت أو بكابيني صح عفتك بخويا جدو عفرت مروفة وقتو مروفة وقتو عقلي وقتو مشكي وقتو بيرا كاتو كاتيك أبو بكاريني بخويا أرواتو ديارة نقصاني وكسريكم يا أستاذ بخويا جدو خوي باشا أقل بمش باش نبو لجيقا أو طبعا كان قناغي بيش وقتي جاية طبعا بيكي نصيحة سودينية لجيقا دورك يتو جيقا دورك وتنو سودي نبو أنسى أواكي أو شكالكي نبو أوسى علاجي كوتايك مثل علاجي طلاق. وعن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني بردك النجراني لسرشان بو صلى الله عليه وسلم خويا سربي منطقيك لها مدان منطقيك لها مدان لنا وشي يمنى غليظ الحاشية أما حاشية الله كنا ركيشي بالزبر فأدركه أعرابي فجبذه لا من فجبذه لغة في جذبه بيج معنى جبذه وجذبه يجمع يجمع معناه هي و فرق يعني فجذبه فجبذه بردائه جبذة راكشانك راكشة أي زبرة كراكشة ملي بيغ ملي خواهي صلى الله عليه وسلم زامار كرتو فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم تماشي بشتا ملي بيغ ملي خواهي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. مش برقيل سوري أعرابي زور وشقبون أعرابي كان حز زور وشقبون يعني تو أمزقة وتبيرة برشا خلا مزقة وبيبيا يبي ألو سوشو دس كادا ميسكردن والله هيا نبو أولا حاجة صحيحات ولو سوشو زيقا ميسكردن سبحان الله. يعني أعرابي لو شيء لزباني عربي وكو باسمع كلا درسة كاني ترى برتي لها خلقي دشتكي تايبة دجنية باع عربوة دشتكي هر ملتي بيودري أعرابي يعني عرب بونا بعا كسي عشائر والرشوق سبونا كسيك عشائر بي الرشوق بي خلقي ديهاد بي يا بابلين خلقي ودشت بي بابونا كابرا ألماني بي كابرا بلجيكي بي كابرا كرد بي چي بيالن بيالن أعراب كوات أعراب بس بو عرب نيا بلتي لدشتكي هر قومي بيودري أعراب بيودري أعراب هر بوية كرد قاريتي ألي ملن أكراد شكرا زروزني أعرابا بلن جي بلن كرد بلان بفرز ألان فرز بهند ألان هند باشا أيبو بكرد وألان شكا ألان كرد أعراب فارس شون ألمن أعرابي فلان قوما شون كرد أعرابي فارس كان هكذا بوي بيان وتراو أكراد يعني مثقفة كان فارسيا بيان عشائر كان كرديا بيان ما كردي يعني بويا أوي وتي أنا أكراد بويا كرد حزنا قبل أي أكراد الله يبلي كرد كاكم مثقفين بأخوة أما موضوع كيا الله. فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد جاسيك أو هم مشتيك أو زتي الله أي محمد مر لي من مال الله جاسي أسلوب ناشرين كيبك فالمام كلهم ما لي خوابي داي الذي عندك وما عليه وكلات فالتفت إليه فضحك سيدي كله بس جاي قلتي صلاة وسلام قال سلم والله بكم محمدني صلاة وسلام قال سلم كذبكم محمدني عليه صلاة وسلام. ثم أمر له بعطاء فرماني بتي بيبدا لرؤيته فرمي دوبارا وشتر جن مجوي في داو صلاة وسلام قال سلم أو جو خور ما يبي داو دوبارا وشتر جو خور ما يبي داو طبعاً حديثة بلغيتها كيسان عفوية بين المنيان به وهل هو بريتيا للتندي أعرابي كان وهروا بيتلوي إنسان لبو نفسي خوي نجي وتولبو خوي نكاتو لما نفسي خواب تبارك وتعالى. آخر حديث أو ما قبل آخر أفرمي لابن مسعود كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء بس في غمريك لفي غمراني خوايا كرت صلاة والسلام خوايا سربي ضربه قومه فأدموه قوم كيدان اللي لو في غمبلا حتى خوينا اللي هنا وهو يمسح الدم عن وجه أخينا كي صريوة وهو تويتي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم خوايا ليه خوش منازان كي وكو في غمراني خوابي كسو وكو في غمراني خواني متفق عليه وش برجل سلويك أعزردان سنتي شون كوتواني في غمبلان وشون سنتي في غمبلان أبي عذاب درين بإنسان لدعوية أبي صبري بيه لسال أعزاري خلق أجر صبرت قرد أجر الدسكاية أجر طولت كردو أجر قد لقيام الدنيا وحل الدنيا طول إخوتك إيدو أبي داعي صبري بيت لسال أقصاني كبي أكريت شر لسال شيبك شر لسال آين دبك مستقبلك بزان لآين دك يسال برزا إن شاء الله سأل برزبيت. آخر حديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال ليس الشديد بالصرعة بالصرعة ضمي صادك فتحي راءك فتحي عينك الشديد بالصرعة نية صرعة بريتيلا أو كسيك وخلق ذات عرضه ظالة ببسريانا أما بالضم بالسكون بالسرعة أو بالسرعة ضم السكون بريتيا لشي بريتيا لو كسيك و خلق زور لي أبنوا ليس الشديد بالسرعة سرعة يعني أو كسيك خلق زور لي أبنوا بلام سرعة أو كسي أو زول لخلق باته إنما الشديد أبو يرى المصارعة جل موات ورى المصارعة يا زوران بازي إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد أو كستانك ولكاتي تريخ ويقريت الشديد أو كستانك لكاتي تريخ ويقريت يعني سير مكا كسيك بيني بالوان زيرك لهاتو كتشاريناك أو سرعانية شديد أو نية تند أو كستانية كوا كتور ربي خويا قريت أم قصوك وقصوايا كألين هيا آسني زور قول برزكاتو بلان بتانية كي بنجي بأني ناتواني برزكاتو أم قصوك وقصوايا فلين الشديد أو كسنية كوا تشيه كا شديد أو كسنية كزوران بازيك وخلق زور ذات عارضة شديد أو كستانية كا لكاتي توري خوي بي اجريت وتاقي كان زور صعب انسان لكاتي توري خوي بي وهل انك ابر هل دينر فاذا كان زور ومجدينك وتاي درسي ام شومان خير هدايه من دار الصدق اي بيغمران صالحين صديقين شهداء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.